本当だよ。 إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، نستأذن حضراتكم أن نقطع هذه السلسلة هذه الجمعة، ثم نعود إليها إن شاء الله تعالى من الجمعة القادمة، سلسلة احفظ الله يحفظك. اليوم بحول الله وكرمه وجوده حديثنا عنوانه وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. إن المرأة يهتم كيف ينجي الله تعالى المسلمين من الكربات، وكيف يجعل الله تعالى لهم فرجا ومخرجا من كل ضيق. فلذلك أخي، من سارع إلى المعروف، ومن سارع إلى الأعمال الصالحة، ومن زاد عند البلاء من الخيرات، فإن الله تعالى يكشف عنه الكربات، ويبدل الله تعالى العسر إلى يسر، والهم إلى سعادة وانشراح، والكرب يجعل الله تعالى معه وبعده فيه عافية وكرامة للأمة بإذن الله تعالى. لذلك ربنا جل جلاله قال: وافعلوا الخير، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. فيا من تريد الفلاح، والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، الفوز بالجنان والفوز بالرضوان والحياة الطيبة، تفوز بالحياة الطيبة في الدنيا أمن وأمان وسعادة وانشراح صدر وعافية في الأبدان وبركة في الأولاد، وكذلك أرزاق دارة، كل ذلك بسبب فعلك للخيرات. فلذلك السعيد السعيد السعيد إذا أقبلت الفتن كحالنا هذا، نسأل الله العفو والعافية، يزداد من الخيرات، لعل الله تعالى يبدل الحال إلى أحسن حال، ولعله سبحانه يعجل بالفرج والعافية من عندي سبحانه وبحمده. واعلم قول ربك جل جلاله: وما يفعل من خير فلن يكفروه. وما تفعل، قراءة صحيحة، وما تفعل من خير فلن تكفروه. وما يفعل العباد من أي خير، سواء كان هذا الخير في السر أو في العلن، سواء كان لإنسان أو لحيوان أو لطير أو لشيء، سواء كان لمسلم أو لكافر، فإن الله تعالى لا يشهد معروفكم ولا ينسى لكم خيركم، بل إن الله تعالى يوفيكم بالخير خيرا وزيادة، فهو أكرم الأكرمين سبحانه. واسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: استلف رجل من رجل 1000 دينار. 1000 دينار مبلغ هائل، هي تساوي 4 كيلو جرام ذهب وربع كيلو، لأن الجرام الذهب يساوي عفوا الدينار يساوي جرام وربع الجرام، فهي أربعة كيلوات وربع، عيار 24. اقترض رجل من رجل هذا المبلغ الهائل، فإذا به المقرض يقول له ائتني بكفيل يعني يضمنك. قال يا أخي كفى بالله كفيلا. قال نعم كفى بالله كفيلا. قال ائتني بشهيد. قال كفى بالله شهيدا. فإذا به يقول نعم كفى بالله شهيدا ويقرضه الألف دينار. فإذا بالآخر لما جاء ميعاد الأجل، لما جاء الأجل موعد القضاء، إذا به ما كان بينهما بحر، فإذا به يأخذ الألف دينار ويقف لعله يجد مركبا يذهب بها يؤدي الحق الذي عليه، فلم يجد مركبا، فإذا به يرفع بصره إلى السماء ويقول يا رب اللهم إنك تعلم أني اقترضت من أخي 1000 دينار وسألني كفيلا قلت كفى بالله كفيلا وسألني شهيدا قلت كفى بالله شهيدا اللهم أد عني ديني يا رب العالمين. وأمسك بخشبة ونقرها، أي نقر فيها نقرة، ثم وضع المال، ثم إذا به يكتب رسالة معها ويضع هذه الرسالة مع المال إلى صاحبه ويزج بها في البحر ويقول اللهم أد عني. وإذا به تتأخر المراكب فينصرف، وفي نفس الوقت الله رب العالمين يهيئ العباد لخير للخير الذي يريد. خرج صاحب الدين في الجهة المقابلة لعله يجد مركبا قادمة وعليها صاحبها معه المال الذي اقترضه منه، فإذا به لم يجد مركبا جاءت، ولكن وجد خشبة طافية على وجه الماء فأخذها حطبا لأهله، وإذا به لما نشرها إذا به يجد فيها 1000 دينار والكتاب الذي كتب صاحبه إليه. ثم الآخر من تمام وفائه لما وجد مركبا أخذ 1000 دينار أخرى وذهب إلى صاحبه وقال له اعذرني لم أجد مركبا قبل الذي جئتك فيها. قال ألم تكن أرسلت إلي بشيء؟ قال أقل لك والله لم أجد مركبا آتيك بها أو آتيك فيها قبل الذي جئت فيها. قال ارجع بألفك فإن الله تعالى أدى عنك الذي أرسلته إلي. وإنك لتعجب غاية العجب ولا تدري من أيهما أعجب، من أيهما تعجب، أمن الذي أقرض مالا ولم يرضى بكثير من البشر ولم يرضى بشهيد من الخلق ورضي بالخالق العظيم سبحانه، أم تعجب من ذاك الأمين الذي اقترض مالا وليس عليه إلزام وإذا به يحرص غاية الحرص على إبراء ذمته أمام الله، فيرسل ويثق بربي أنه سيؤدي عنه دينه، وإذا به يقول لعل هذا المال لم يصل وما يدريني أنه وصل إلى أخي، فيذهب يبرئ ذمته. فاستفد منها يا عبد الله أنك مهما فعلت من خير فلن يضيع، لن يضيع في الدنيا ولن يضيع في الآخرة، وما تفعل من خير فلن يكفروه. وثبت في الصحيح أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال اشترى رجل من رجل عقارا، فإذا به لما جاء يحفر العقار وجد في العقار جرة ذهب، جرة مليئة بالذهب، إذا به يأخذ هذه الجرة ويذهب إلى الذي اشترى أو إلى الذي باعه العقار، فقال يا أخي أنا اشتريت منك هذه الأرض فوجدت فيها هذه الجرة من الذهب مليئة بالذهب، وهذا الذهب ليس لي، إنما اشتريت منك العقار فقط. فقال له الآخر وأيضا هذا المال ليس مالي، إنما بعتك الأرض بما فيها فاختصما رضي الله عنهما ورحمهما الله إلى رجل عالم فقال ألكما ولد؟ قال أحدهما لي ولد وقال الآخر لي ابنه. فقال أنكح الولد، أنكح البنت إلى الولد وأنفقا عليهما من هذا المال وتصدقا كذلك منه. ففعل كذلك. فالعجب العجاب عندما ترى الأمناء، وإذا قدر الله تعالى العبد إذا حرص على الأمانة وإذا كان دأبه أوفوا بالعقود وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم، ويحرص على الوفاء بعهده مع الخلق ويحرص على أن يكن أمينا، فهذا زمان فيه الصالحون كثر. ولذلك بادله الآخر بنفس الأمانة، ولذلك أكرمهم الله تعالى وعاد الخير على أولادهما. فيا أخي وما تفعل من خير فلن تكفروه. اسمع لما ثبت في الصحيح أن الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه قال انطلق ثلاثة نفر فآواهم المبيت إلى غار فانسد فانحدرت صخرة من الجبل فأغلقت عليهم باب الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. فقال الأول اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها أشد ما يحب الرجال النساء فراودتها عن نفسها فامتنعت ثم ألمت بها سنة من السنين، يعني دارت الأيام ألم بها الفقر، فجاءتني تقترض مني مالا فقلت أعطيك 120 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسك. فإذا به لما جلس بينها جلس بين رجليها كمجلس الرجل من أهله قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال فقمت عنها وهي أحب النساء إلي وتركت المال الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. هذه الرسالة الأولى لشباب الزمان، اتقوا الله تعالى واحفظوا أبصاركم، اتقوا الله تعالى واجتنبوا المواقع الإباحية، واعلموا يقينا كما تدين تدان، اتقوا الله تعالى واحذروا الرسائل الفاسقة الماجنة، اتقوا الله تعالى واحذروا المواقع التي على التلفزيونات والأفلام والمسلسلات، اتقوا الله تبارك وتعالى واجتنبوا سبل الحرام. فإن العبد إذا عف أكرمه الله تعالى بحلاوة إيمان يجدها في قلبه. وقول الحبيب صلى الله عليه وسلم ومن يستعفف يعفه الله. وما تفعلوا من خير فلن تكفروه. أيها الأحبة الكرام، قال الثاني اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران ولكنه كان مؤدب محترم غاية في الأدب، كان لا يقدم على والديه أحدا من الخلق، لا زوجة ولا أبناء ولا خادم بل ولا نفسه. قال فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح، أي لم أرجع إليهما، إلا وجدت وقد وجدتهما نائمين. قال فحلبت لهما غبوقهما كما كنت أحلب وجئت إليهما وهما نائمين. قال والصبية يتضاغون عند قدمي من شدة الجوع، أولاد يبكون. قال والله كرهت أن أغبق أو أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا. قال فانتظرت هكذا هذا حالي وحالهما إلى أن طلع الفجر فشرب اللبن. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. ولما دعا الأول انفرجت الصخرة قليلا فرجة رأوا منها السماء غير أنهم لا يستطيعون الخروج. فلما دعا الثاني انفرجت فرجة زيادة وكذلك لا يستطيعون الخروج. انظروا يا أيها الأحبة الكرام، يا أبنائنا الأحبة ويا شباب الإسلام، البر البر، اتقوا الله تعالى في آبائكم وأمهاتكم. البر في حال صحة الوالد والوالدة، والبر في حال ضعف الوالد والوالدة، بل إذا ضعف الوالد أو الوالدة كان البر أوجب وكان الحق ألزم. ويجب على العبد أن يتفنن في مرضاة ربه جل جلاله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ قال بر الوالدين صلوات ربي وسلامه عليه. أما الثالث فقال يا رب اللهم إنك تعلم أني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم إلا واحد مضى وانصرف وترك أجرته، فماذا يفعل؟ يأكل مال الأجير كحال كثير من الشركات التي أصحابها ظالمون، يؤخرون أجرة الأجير شهر وشهرين وثلاثة وأربعة، وهذا عامل بسيط يأخذ ماله وينتظر آخر الشهر حتى يرسل لأولاده ولأهله ولغير ذلك ويأكل ويشرب ويستر، وإذا بهذا الظالم صاحب الشركة يمنع حق الله تعالى عن الأجير. لا، إذا به يثمر أجر الأجير له. قال فثمره له حتى صار له واد من إبل وغنم وبقر ورقيق يعملون في هذا الوادي. فبعد مدة من الزمان جاء الذي عمل وقال يا عبد الله كنت عملت عندك يوما من الدهر فأدي إلي حقي. قال يا عبد الله أترى هذا الوادي؟ كل ما ترى هو أجرك. قال لا تهزأ بي. قال والله لا أهزأ بك. قال والله فاستاقوا أجمع، أي أخذوا كله لم يبق شيئا. فدعا ربه قائلا يا رب اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، قوم طهرت قلوبهم وطهرت أعمالهم وعلموا أن الحلال هو الذي يبقى عند الله وأن الحرام يذهب بالحلال والحرام وتبقى الحسرة والألم والندم. وإن صار عنده ملايين أو مليارات فما دام أكل حق الأجير فلن يرى خيرا أبدا في حياته. قال اللهم فرج عنا ما نحن فيه. فانحدرت الصخرة بقدرة الملك وخرجوا يمشون. أيها الأحبة الكرام، قصة من واقع حياتنا. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ولا تستهين بشيء مهما استطعت من خير تقدم، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. قصة واقعية. قال صاحب القصة سافرت بسيارتي وأمشي في طريق سفر ومعي أهلي وأولادي، إذا بالسيارة تتعطل تماما، وقدر الله أنها تعطلت في مكان يعني كمكان محطة بترول وغير ذلك. قال فنزلت أحاول إصلاحها لا يمكن، وهذه المحطة على طريق سفر يعني ليس مكان عمران. قال فإذا برجل يراني ماذا بك؟ قلت والله تعالى تعطلت سيارتي ولا تتحرك. قال لا بأس عليه، الأمر يسير، أنت معك عائلة وأنا وحدي وهذه سيارة جيدة وحديثة، خذ هذه السيارة وانطلق أوصل أهلك وأولادك إلى بلدك. قال والله بيني وبين بلدي 400 كيلومتر. قال خذ هذه السيارة وانطلق بها وأوصل أولادك وأهلك، وأنا أجلس هنا أتغدى وأستريح ساعة أو ساعتين وسيارتك أمامي، وأرسل إلي السيارة التي تحمل سيارتك أركب عليه، يعني ما يسمونه بالونش الذي يحمل السيارة الخربانة أو التي تعطلت. قال يا رجل أنت لا تعرفني. قال يا أخي الدنيا بخير، وإيش فيها؟ أنت معك سيارتي وأنا معي سيارتي ولا بأس عليك، توكل على الله نحن مسلمون. قال فإذا بي أعجب. قال فركبت سيارة الرجل وأخذت أولادي وأهلي وانصرفت، قال والله تأخرت عليه حوالي أكثر من 12 ساعة. قال وإذا بي يرسل سيارة يعني تحمل سيارته، وإذا بي يرجع هذا الكريم مع السائق على ظهر السيارة إلى أن وصل بعد 400 كيلو متر مشيا يعانيها لله رب العالمين. وتدبر معي وما تفعل من خير فلن تكفروه، وما يفعل من خير فلن يكفروه، وما تقدموا من خير فلأنفسكم. قال فإذا به لما وصل قال إيش أقدم لك؟ أنا شاكر لك جدا، أنا لا أدري كيف أكافئك، إيش تريد؟ ماذا ما ألا ينقصك شيء؟ نحن وصلنا إلى بلدنا وأنا رجل ثري كريم. قال جزاك الله خيرا، لا أريد شيئا، أنا الحمد لله مستور وأموري طيبة. قال طيب اعطني تلفونك. أخذ التلفونات وانصرف صاحبنا بسيارته. قال الآخر والله مرت الأيام وإذا بنا بعد مدة من الزمن أجلس أنا وأصحابي في مجلس فتذكرنا صنائع المعروف، فقال تذكرت قصتي التي حدثت لي، فقلت والله يا إخواني كنت أظن أن الدنيا ليس فيها خير حتى حدث لي كذا وكذا وقصصت عليهم قصتي. قال والله منذ فترة طويلة ما اتصلت عليه ذكرتموني الوفاء. قال أخرج الآن التليفون وسأتصل به أمامكم أشكره ويعني أطمئن على أحواله. قال اتصل إذا بامرأة ترد عليه، السلام عليكم، هذا تليفون فلان؟ قالت إيه، وهذا تليفون فلان، إيش تريدون منه؟ قال أين هو؟ قالت وماذا بكم؟ ألم تسجنوه؟ هو الآن في السجن. قالت أي سجن؟ قال لا أي سجن؟ قالت سجن فلان، سجن المكان الفلاني. قال وما قضيته؟ قالت الديون، كل واحد زيك في يوم من الأيام يتصل بيها تدين اللي عليك وقدر الله وسجن وهناك في السجن، خلاص ايش تريدون؟ قال فإذا به يذهب إلى إدارة السجن والله ويأخذ 100,000 ريال معه، وهذا وقت الوفاء، والله ربك هو الذي يقدر الأسباب جزاء وفاقا، وما تفعلوا من خير فلن تكفروه. قال فذهب إلى الإدارة في السجن، قال عندكم فلان؟ قالوا نعم. قال إيش قضيته؟ قال والله قضية ديون. قال طيب خذوا هذه 100,000 ولا تخبروه باسمي، ولا أريد أن يعرف أحدا اسمي، قل لو فاعل خير وأخرجوه وجزاكم الله خير. وانصرف، أرسلوا إلى صاحبنا المدين، قالوا أبشر جاء فاعل خير وأعطانا 100,000 نخرجك بها ونقضي ديونك. قال 100,000 جزاه الله خير، عرفته من؟ قال والله لم يخبرنا باسمه، أراد أن يكون عمله بينه وبين الله. قال طيب أنا هذه 100,000 لا تكفي الدين الذي سجنت بسببه، إنني مسجون 3,000,000 ريال بسبب تجارتي وخسرت فيها. قال أنا أقول لك أيها المدير، المسجون الآن يكلم مدير السجن، قال انظر إلى الذي عليه 5,000 أو 7,000 أو 3,000، أخرجوه بهذه 100، أنا إيش تسوي هذه 100 بالنسبة لي؟ قال يا رجل هذا الرجل جاء بهذه 100,000 لك. قال أنا ماذا أفعل بها؟ لا تغني عني شيئا. قال والله نظر الذي مسجون بسبب 5,000 أو 7 أو 3، أخرجوا بال100,000 7 أنفس. مرت أسبوعان، مر أسبوعان وإذا بصاحبنا الذي جاء بالمال يتصل يقول أطمئن. خرج الرجل فإذا بزوجتي ترد عليه، قال أين فلان؟ قالت في السجن. قال ألم يخرج؟ قالت لا لم يخرج. كيف؟ قالت بسبب الدين. رجع إلى إدارة السجن، يا أخي جئتكم منذ أسبوعين في فلان وأعطيتكم 100,000. قالوا والله الحمد لله الذي جاء به، نحن لا ندري من أيكما نعجب، أنت أعطيتنا المال ولم تخبرنا باسمك، وكذلك صاحبك مدين بمبلغ كبير 3,000,000. فقال هذه لا تغني عني، وإذا بي يقول أخرجوا من كان دينه يسير فأخرجنا بهذه 100,000 سبعة من المساجين. قال وكم عليه من الدين؟ قال 3,000,000. قال ائتوني بصك يثبت ذلك. فأعطوه صكا أن عليه 3,000,000 ريال. قال وكان سريا فذهب أيضا إلى بعض الأسرياء الكرام وجمع هذه 3,000,000 ورجع وأعطاها جزاء وفاقا وعافاه الله وأخرجه وفرج عنه. وما تفعلوا من خير فلن تكفروه. أخي لا تقل يوما أن هذا لا يستاهل هذا الخير، لا لا لا لا، دعك منه، إنما تصنع الخير لرب العباد، لا تنظر إلى الناس. والله إنك لو نظرت إلى معاملات الناس تكاد تقسو ولا تصنع معروفا أبدا، ولكن ليس هذا ديننا. ديننا يأمرك وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. واسمع لهذه القصة اليسيرة فيها عبرة وعظة. ذكر الحافظ الذهبي في السير، والقصة ذكرها الإمام أبو داود رحمه الله، الحديث ذكره الإمام أبو داود بسند صحيح. قال لما جاء وائل بن حجر الصحابي من اليمن، جاء مسلما إلى رسول الله، جاء الوحي إلى رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: يأتيكم الآن وائل بن حجر من سلالة الملوك. وائل بن حجر آباؤه ملوك اليمن. قال فلما جاء أكرمه رسول الله واهتم به، لأن رسولنا علمنا أن ديننا أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. قال فإذا برسول الله يقطعه أرضا، أي يمنحه أرضا، ويرسل معاوية بن أبي سفيان معه، يقول له اذهب معه دله على هذه الأرض وأخبره بها وأعطي إياه. قال وكان معاوية فقيرا في ذلك الزمان، فلم يجد نعلين يلبسهما، فمشى حافيا. ووائل بن حجر رضي الله عنهم أجمعين يركب دابته، يركب الناقة، فإذا بمعاوية يقول له: الأرض حارة، احملني خلفك. قال: لا والله لا أحملك، ليس ظنا بالناقة، ولكنك لست من أرداف الملوك. يعني هو أنت ينفع تركب خلف الملوك؟ لا. قال له: طب اعطني نعلك ألبسه من شدة الحر. قال: لا والله لا تلبس نعل الملوك. قال فإذا بهم يمشون رضي الله عنهما إلى أن وصل إلى الأرض وأعطاه إياه. قالوا فدارت الأيام ومرت، وجعل أمير المؤمنين عمر معاوية رضي الله عنه أميرا على الشام، فرج الله كربتها وكربة كل بلاد المسلمين. وإذا بوائل بن حجر تقدم به السن، وإذا به يأتي إلى الشام فيدخل على معاوية وأمير الشام. وكان معاوية من أحلم الناس وأكرم الناس، فلما رآه، لما رأى وائل بن حجر رضي الله عنهما إذا به ينزل من عن سرير ملكه ويجلسه مكانه، فإذا بوائل يستحي جدا، وقال: جاء معاوية بمال وفير وأعطاه لوائل. فقال وائل: اعطيه لمن هو أحق مني، ويا ليتني استقبلت من أمري ما استدبرت، لو أعلم ذلك لأجلستك بين يدي على الناقة يوم أن أبيت أن أجلسك عليها. رضي الله تعالى عنهم. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الحبيب الغالي ويا الأخت الكريمة، لا تحقرن من المعروف شيئا، وخاصة وأنت في زمان البلاء، فإن البلاء يفرج بالمسارعة إلى الخيرات، وربنا قال فاستبقوا الخيرات، وقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أيها الأحبة الكرام، إن رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه والحديث بالصحيح قال رأيت رجلا يتقلب في أنهار الجنة في غصن شوك أزاحه عن طريق المسلمين. غصن شوك أزاحه عن طريق المسلمين، فأزاح الله عنه هموم الآخرة كلها وجعله يتقلب في أنهار الجنان. ما بالك إذا أزحت الأذى عن طريق المسلمين، سواء كان أذى حسيا كشيء يؤذيهم في طريقهم الحسي، أو أزحت الأذى عنهم هموم قد تقع عليهم بسبب ظالم جاء ووشى وشاية أو نم نميمة، فأنت قلت لا هذا الكلام كذب. وخاصة إذا كان الإنسان مسؤول يدفع الله تعالى به بفضل الله جل جلاله. وكذلك هذه الأفكار الخبيثة التي انتشرت في وسائل الإعلام المسلمين وغيرهم، فهؤلاء الذين يبثون السموم ويفسد عقائد الناس ويفسد أخلاقهم، الموفق من الولاة والموفق من المسؤولين يزيح هؤلاء ويبدلهم ويبدل مكانهم ويأتي بأناس صالحين يخاف على الأمة ويهتم بها ويبث الخير والصلاح والرشاد. وما تفعلوا من خير فلن تكفروه. روى الإمام مسلم في صحيحه أن رجلا يمشي في فلاة من الأرض اشتد عليه العطش، فإذا به كاد يقتله العطش، قال فوجد بئرا فنزل فشرب منها وحمد الله، فلما خرج قال وجد كلبا يطيف بركيب الركية، يعني يطيف حول البئر من شدة العطش، وفي رواية يجد وجد كلبا يأكل الثرى من العطش، يعني يأكل التراب المبلل بالماء يمص الماء الذي فيه، فقال لقد بلغ بهذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء وسقى الكلب، قال فغفر الله له، فشكر الله له وغفر له وأدخله الله الجنة. سقيا كلب، وجبت غفران الذنوب ووجبت جنان الله رب العالمين. قال الصحابة يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا، قال نعم في كل كبد رطبة أجر. بل إن هناك رواية في صحيح مسلم بينما بغي من بغايا بني إسرائيل تمشي إذ وجدت كلبا يطيف بركية فنزلت وملأت موقها، الموق خف له رقبة، ملأته ماء فسقت الكلب، قال النبي صلى الله عليه وسلم فغفر الله تعالى لها. صنائع المعروف توجب غفران الذنوب وتوجب الرفعة في الدرجات وتوجب الفرج القريب العاجل من كربات الدنيا. فيا أيها السعداء الكرام، يا من تريدون أن يفرج الله هذه الكربات التي يحياها المسلمون، سارعوا في الخيرات. من كان يقرأ نصف جزء في يوم عليه أن يقرأ جزءا، من كان يتصدق بصدقة شهرية يضاعفها ما استطاع، من كان يعمل عمره يحاول أن يكثر من الاعتمار، هكذا من كان يبر والديه يتفنن في زيادة البر، من كان يصلي بركعتين أو أربع يزيد ركعتين أو أربع كذلك إليهما. العبادة في الهرج كما قال رسول الله، العبادة في الهرج كهجرة إليه، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه. اللهم إني أسألك أن تجعلني وإخواني جميعا من المسارعين في الخيرات وهم لها سابقون. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا يا ربنا من عبيدك السعداء. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، اللهم اجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم انصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم أطل أعمارنا أجمعين، وأحسن أعمالنا يا رب العالمين، وتفضل علينا بحسن الخاتمة يا أكرم الأكرمين. اللهم لا توقع أهل قطر ومن فيها في أي كربة أبدا. اللهم احفظ قطر ومن فيها إلى آخر الزمان. اللهم اكشف السوء والغمة من عندك يا رب العالمين. اللهم أرم الأمن والأمان والسخاء والرخاء والألفة والمودة على العباد والبلاد، واجعل بلاد المسلمين دائما أبدا سخاء الرخاء، أمنا وأمانا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ألف بين قلوب المسلمين، واكفهم شر أنفسهم يا رب العالمين، واكفهم شر أعداءهم بقدرتك يا من تقول الشيء كن فيكون. وصلى الله على محمد وآله أجمعين، وأقم الصلاة.